إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واعلموا أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد ارتكب ناقبا من نواقض الإسلام وكفر إجماعا ولا بد لنا من فهم المقصود بالواسطة لأن الواسطة نوعان نوع منها واجبة والنوع الأخرى كفر فإن كان المقصود بالواسطة الواسطة في تبليغ الرسالة فيما بيننا وبين الله فهذه الواسطة واجبة ولا بد منها ومن أنكرها كفر فلا بد لنا من واسطة في تبليغ شريعة الله وهذه الواسطة هم الرسل من الملائكة والأنبياء فمن أنكر هذه الواسطة كفر بالله وكفر بدين الإسلام ومن أنكر الملائكة والرسل الذين يأتون بشرع الله كفر بالله كما قلنا وهناك من يأتي وينكر يقولون لا حاجة لنا نحن لا حاجة لنا بأن نأخذ بالكتاب والسنة أو بأن نأخذ من الأنبياء لا حاجة لنا إلى ذلك نحن نتصل بالله بدونهم كما تقوله بعض الصوفية بأنهم يأخذون مباشرة عن الله بلا واسطة فهم كفار بالإجماع إذا قالوا هذا القول فالصوفية الذين يقولون حدثني قلبي عن ربي ولا يحتاج إلى القرآن والسنة أو في بعضهم من الذين يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه في اليقظة ويخبره بأشياء سرية ما يعرفها غيرهم من المسلمين وأنه يطير ويذهب وينظر في اللوح المحفوظ فلا يحتاج أن يجلس مع العلماء وأن يتعلم القرآن والسنة لا شك أن هذا ضلال وكفر وهناك واسطة من أثبتها فقد كفر وهي التي ذكرها العلماء وهي أن يتخذ واسطة بينه وبين الله في العبادة هذا شرك وكفر أن يتخذ بينه وبين الله واسطة في العبادة يدعوهم ويطلب منهم الشفاعة ويتوكل عليهم. هذه الواسطة من أثبتها كفر إجماعا، لأنه لا واسطة بيننا وبين الله في عبادته، بل يجب علينا أن نعبد الله وندعوه مباشرة بدون واسطة، وأن نطلب منه الشفاعة وحده بدون واسطة، ونتوكل عليه وحده بدون واسطة. فنعبد الله وحده لا شريك له، ولا نأخذ بيننا وبين الله واسطة في العبادة. قال تعالى ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوني بواسطة فلان، أو اتخذوا واسطة. فهذه الواسطة من أثبتها كفر بالله، وهي أن يجعل بينه وبين الله وسائط يسرف لهم شيئا من العبادة من أجل أن يقربوه إلى الله، كما يقول المشركون من قبل، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فسمى هذا عبادة. ثم أكمل الله سبحانه وتعالى يقول في تكملة الآية قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. سمى هذا شركا ونزه نفسه عنه، وهذا هو حال عباد الأموات والأضرحة الآن في العالم الإسلامي، الذين يتخذون الأولياء والصالحين والطائف عند الله، ويذبحون لهم عند قبورهم، وينذرون لهم ويستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله. وهذا موجود في من ينتسب إلى الإسلام اليوم، مثل الرافضة، في الرافضة الشيعة وفي الصوفية وغيرهم، إذا قيل لهم هذا شرك بالله قالوا هؤلاء وسائط بيننا وبين الله، فنحن لا نعتقد أنهم يخلقون مع الله ويرزقون مع الله ويدبرون مع الله، وإنما اتخذناهم وسائط بيننا وبين الله، يبلغون الله حوائجنا فيذبحون لهم ويعظمونهم وينظرون لهم بحجة أنهم وسائط بينهم وبين الله. فهذا شرك الأولين، كما قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهذا ما يفعلون. أما الذي يتخذ الوسائط ويعتقد أنها سبب فلا يدعوها ولا يذبح لها ولا ينظر لها، ويعتقد أن العبادة لله وحده ولا يعبد إلا الله، ولكن يحتفظ الوسائط على أنها أسباب تقربه إلى الله بزعمه، ويسأل الله بهم وبحقهم أو بجاههم، كما تفعل بعض الصوفية ويسمون ذلك توسلا، فيدعون الله ويقولون أسألك بحق فلان وبجاه فلان. هذا حرام في الإسلام، لأنه بدعة، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين، فهو بدعة وهو وسيلة إلى الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا باتخاذ الوسائط في الدعاء وطلب الشفاعة، وليس سببا لإجابة الدعاء بأن تأخذ واسطة بينك وبين الله من صالح أو من رجال الصالحين أو نبيا من الأنبياء. هذا قول على الله بلا علم، فالله أمرنا بدعائه ولم يأمرنا باتخاذ واسطة بيننا وبينه. والمتأخرون لا يقتصرون على جعل الوسائط مجرد وسائط وأسباب لا يصرفون لها شيئا من العبادة، بل الغالب أنهم يعبدونها وينظرون ويسبحون لها كما يفعلون عند الأضرحة، فيتبركون بترابها وعتابها ويحجون إليها في أوقات معينة في السنة ويعكفون عندها ويأتون بالأنعام فيسبحونها في ساحات الأبرحة ويتقربون بها إلى الأبرحة وأصحاب الأبرحة بزعمهم فيقربونه من الله ويبلغون الله حوائجهم هذا وهذا شأنهم من قديم منذ بنيت المساجد على القبور كما أخبر صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك وهذا كان ممنوعا في الصدر الأول من هذه الأمة وفي عصر القرون المفضلة ولا يوجد شيء من البنيات على القبور حتى جاءت دولة الفاطمية من الشيعة الإسماعيلية الذين هم كفار باطنيون واستولوا على مصر والمغرب وكثير من الدول وهم باطنيون الزنادقة فبنوا المشاهد على القبور في مصر وغيرها ثم تكاثرت الأضرحة في بلاد الإسلام بعد ذلك بسبب هؤلاء الشيعة الإسماعيليون قبحهم الله فهم أول من بنوا على القبور وبسبب ذلك انتشرت الآن في دول الإسلام وكثير من الناس لا يعرفون أن هذا في الأصل بدعة وحرام وأخذوها كعادات وتقاليد وفي الحقيقة هي أمور كلها مناقضة ومخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد المشركون والمبتدعة يعتمدون على أمور كثيرة للدفاع عن شركهم ولكن كلها شبهات واهية وليس لنا الوقت في هذه الخطبة للدخول في التفصيل في ذلك ولكن أغلب ما يقولون نحن مذنبون ولا نستطيع أن ندعو الله مباشرة بسبب ذنوبنا فنأخذ هؤلاء الوصائف لأنهم صالحون ويشبهون الله بالملوك من ملوك الدنيا فيأخذون بينهم وبين الله وصائف في ذلك قياسا على ما يفعل بين الناس وبين الرؤساء والملوك وغير ذلك من الشبهات الحمد لله رب العالمين aujourd'hui on a expliqué un autre parmi les points des choses qui amènent l'islam d'une personne et comme vous avez sûrement remarqué depuis un mois ou deux on a expliqué un par un différents principes parmi les principes des choses qui font que l'islam d'une personne peut être annulé. On a mentionné des choses qui font partie des croyances et qui annulent l'islam d'une personne. On a mentionné des paroles qui font que ça annule l'islam d'une personne. On a mentionné aussi des actes qui font qu'une personne, s'il les font, ça annule leur islam. Et aujourd'hui, on a expliqué un autre dans ces points. Parmi les choses qui font que si une personne les croit ou les fait, eh bien, il quitte l'islam. Même s'il pense qu'il est musulman, même s'il se dit musulman, même s'il fait la salat, même s'il fait le jeûne, même s'il fait le hajj, même s'il dit la ilaha illallah 100 000 fois par jour, s'il a fait ces actions-là ou il a cru en ces choses-là, son islam n'a aucune valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il est venu avec une des choses qui annule la foi en l'islam. Et cette chose, c'est de prendre un intermédiaire entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Donc, il y a des êtres humains, parmi les êtres humains, lorsqu'ils veulent adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ils refusent de l'adorer directement et de passer par lui directement. ils prennent entre Allah et eux-mêmes, lorsqu'ils prient ou lorsqu'ils adorent, des êtres humains ou des animaux ou des choses, et ils prennent ces choses-là comme des intercesseurs ou des intermédiaires entre eux et Allah, et ils passent par eux pour aller vers Allah. Et il y a un petit point par contre qui est important de comprendre. C'est qu'il y a, comme certains ulama de l'islam ont expliqué, deux catégories d'intermédiaires. Deux catégories d'intermédiaires. La première catégorie, c'est obligatoire d'y croire et de l'affirmer. Et la deuxième catégorie, en réalité, de l'affirmer, c'est quoi? La première catégorie, c'est l'intermédiaire qui existe entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala dans la transmission de la révélation. Et ça, c'est obligé de croire en ça. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, la seule façon qu'on peut connaître sa religion, et la seule façon qu'on peut connaître comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et la seule façon qu'on peut connaître les règles de ce qui est halal et haram, et les autres principes de l'islam, c'est en croyant que c'est transmis par des anges et par des prophètes. Hein? Comme les messagers et les prophètes. Parce qu'il y a parmi des gens qui se disent musulmans, parmi certaines sectes comme les soufis, qui croient qu'ils n'ont pas besoin de passer par les prophètes ou de prendre la connaissance que les prophètes ont amenée pour connaître la religion d'Allah. Ils croient qu'ils ont un contact direct avec Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils peuvent connaître la religion sans l'intermédiaire de la révélation et sans passer par les enseignements des messagers et sans passer par le Coran et la Sunna. Donc les ulama ont expliqué que celui qui nie ce genre d'intermédiaire-là sont des kuffars. Hein? Comme parmi les sophies, il y a certains qui disent, vous, en parlant des ulama qui rapportent les hadiths, ils disent, vous prenez d'une personne morte qui a contenu à une personne morte, qui a contenu à une personne morte. Alors que nous, on prend du vivant directement qui a contenu à notre cœur les informations. Hein? Ils disent, حدثني قلبي عن ربي. Ils disent mon cœur m'a dit que Allah a dit. Hein? Donc ils disent nous on n'a pas besoin de hadith, on n'a pas besoin de Coran. On prend directement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a d'autres parmi eux qui croient que leur cheikh et leur awliya montent dans les cieux juste en haut des septièmes cieux et ils regardent dans Al-Lawh al-Mahfouz, dans les tables préservées pour savoir qu'est-ce qui est écrit là-dedans. Et donc, ils n'ont pas besoin de passer ou de prendre par le Coran et la Sunna. Ils ont une connaissance directe des textes et des choses de ce genre. Et ils ont beaucoup d'autres choses comme ça. Donc, celui qui nie le fait qu'on doit prendre notre savoir et la connaissance de la religion d'Allah et de son messager à travers la révélation, ceux-là ne sont pas musulmans, même s'ils se prétendent musulmans. Il y en a d'autres aussi, qu'est-ce qu'ils disent parmi les sophies, hein? Ils disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur apparaît en état d'éveil et il leur donne des livres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur donne des explications secrètes que seulement eux ont reçues. Et donc ils commencent après une tariqa et ils appellent les gens à les suivre et ils disent voici moi j'ai des connaissances secrètes que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu me dire à moi personnellement et qu'il n'a dit à personne d'autre que moi. Et ils croient qu'ils ont une connaissance spécial que personne d'autre que possède. Donc ça, il n'y a pas d'autre aussi que ça, c'est un grand mensonge contre Allah et contre la religion d'Allah. Et l'autre aspect de prendre des intermédiaires entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ceux qui pensent qu'ils peuvent se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala en offrant quelque forme d'adoration à des créatures, à un être humain, un homme pieux ou un prophète, ou un messager ou un ange ou autre que Allah. Et donc ça il passe par ces êtres-là pour leur demander de transmettre leur prière à Allah. Et ils vont égorger ou sacrifier un animal à leur tombe et ils vont essayer de toucher à la terre ou à la matière dans laquelle ils ont construit le tombeau de cet homme-là, et ils vont la caresser pour prendre de la baraka, et ils vont faire le tawaf, comme on fait à Mecca, et ils vont à la tombe de quelqu'un pour tourner autour. Hein, et ils font ces choses-là dans les pays musulmans aujourd'hui, au nom de l'islam, et ils croient que ça, c'est une façon de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala, alors que c'est shirk billah. Celui qui fait ça, hein, eh bien, il n'a pas de iman, il n'a pas de foi, il n'a pas cru en la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Donc, c'est très important de bien étudier, de bien comprendre ce que ça signifie. Allah SWT a dit, Ud'ouni astajib lakum. Allah SWT a dit, invoquez-moi, je vais vous répondre. Il n'a pas dit, invoquez-moi par l'intermédiaire de celui-ci, ou invoquez-moi par l'intermédiaire de celui-là, ou par l'intermédiaire d'un messager ou d'un prophète ou d'un ange. Il a dit, invoquez-moi et je vais vous répondre. Et si vous observez bien comme il faut le message de la plupart des religions sur la terre, que ce soit le christianisme, ou le judaïsme, ou l'hindouisme, ou le bouddhisme, ou n'importe quel autre, leur religion est toujours basée sur cette grave erreur fondamentale. Que pour passer, ou pour aller à Allah subhanahu wa ta'ala, et pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas aller directement à lui. Il faut passer par une créature. Alors l'Islam est venu, hein, tous les messagers d'Allah, que Allah a envoyés aux êtres humains, ils sont venus pour détruire ce fondement-là et ce principe des mouchriquins. Et pour libérer l'humanité de cet exemple d'esclavage aux êtres humains et d'adoration de l'homme par l'homme, ou d'adoration de l'homme par les êtres humains. Et pour leur dire, il n'y a plus vous n'avez pas le droit d'adorer autre que Allah ou de passer par une créature pour aller à Allah. Si vous voulez adorer Allah subhanahu wa ta'ala, vous devez l'adorer lui seul et lui directement, sans aucun associé et sans aucun intermédiaire. Et c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux mouchriquins de Quraysh. Lorsqu'il est arrivé, il leur a dit de laisser tomber ce qu'ils prenaient comme intermédiaire entre eux et Allah et d'adorer Dieu seul et directement et de laisser tomber les idoles. Hein? Parce que ce que les gens d'aujourd'hui font au nom de l'islam, quand ils adorent les awliya, c'est la même chose que les mouchriquins de Quraysh faisaient avec les idoles. Parce que ces idoles-là, à la base, c'était des hommes pieux. Ils avaient fait leurs images et leurs représentations, et après, ils les ont pris comme intermédiaires entre eux et Allah. C'est pas une condition qu'on croit que ce sont ces idoles-là qui ont créé le monde, ou qu'ils donnent le risque, ou qu'ils contrôlent l'univers. Non. Même si tu ne crois pas en ça, même si tu dis que ce sont juste des causes, ça c'est shirk en lui-même. Parce que tu les adores et tu leur demandes en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans plusieurs versets, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Les mouchriquins de Quraysh, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire que c'est Allah. Ils savaient que c'est Allah le Créateur, celui qui donne la subsistance, celui qui donne tout ce qu'on a besoin et qui contrôle tout, mais ils prenaient des intermédiaires entre eux et Allah, et c'est ça la base du shirk. Donc c'est ça que l'Islam est venu amener pour interdire, c'est ça que l'Islam est venu interdire avec le message du tawhid et le message que les prophètes ont amené à l'humanité. Donc on va s'arrêter ici. Il y a beaucoup de choubouhats des mouchriquins que j'ai pas le temps de mentionner dans cette khutbah, mais Inch'Allah, j'ai répondu, disons, aux choses les plus importantes et à la base de cette choubouha. Et Inch'Allah, si vous voulez les détails, bien entendu, il y a les livres des ulama et les cours des ulama qui entrent dans les choses beaucoup plus approfondies à ce sujet-là et qui répondent en détail à chacun des choubouhats et des mouchriquins. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين واهدنا وفقهنا في ديننا يا رب العالمين واجعلنا من المخلصين الصادقين الذين يعبدونك وحدك ولا يشركون معك شيئا يا رب العالمين واجعلنا من الدعاة إلى التوحيد من الذين يبصرون الناس في دينك ويعلمون الناس الخير وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.